بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أصل ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي عنوان هذه المسألة المبتدأ الذي ليس له خبر نحن نعرف أن كل مبتدأ له خبر ولكن هناك من أنواع المبتدأات ما ليس له خبر وإنما له وصف وهذا الوصف يسد ويغني عن الخبر يعني نقول استغنى عن الخبر أو نقول سد مسد الخبر وهذا مثلا قال رحمه الله ويغني عن الخبر إذا نحن نستغني عن من؟ نستغني عن الخبر بمن؟ قال مرفوع وصف يعني يأتي بعد المبتدأ اسم مرفوع وهو وصف ما معنى وصف؟ يعني مشتق وصف يعني مشتق عكس الجامد الجامد ليس مشتقا من شيء مثل قلم ليس مشتقا من شيء أما ضارب فهو مشتق من الضرب إذن الوصف معنى نعني به المشتق ونعني به ما يعمل عمل الفعل و نحن نعلم أن الذي يعمل عمل فعل سبعة وهذا سبعة أسماء تعمل عمل فعل ستأتي إن شاء الله في نهاية الكتاب لكن أنا أريد أن نحفظ ثلاثة أسماء لأنها ستتكرر معنا كثيرا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة نحفظ هذه الأسماء الثلاثة تشبه من؟ تشبه الفعل وتعمل عمل الفعل وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله مفصلا في نهاية الكتاب اسم الفاعل مثل ضارب واسم المفعول مثل مضروب والصفة المشبهة مثل كريم كريم وحسن حسن فهو حسن كرم فهو كريم هذا يقال له صفة مشبهة إذا نحفظ هذه الثلاثة مع أمثلتها اسم الفاعل كضارب واسم المفعول كمضروب والصفة المشبهة مثل حسن الوجه نعم يقصد به الشبيه بالفعل الذي يعمل عمل الفعل نعم كما سيتضح في الأمثلة سيمثل بمثالين مثال اسم الفاعل ومثال اسم المفعول طيب إذا قال يغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي هذا الاسم المرفوع الذي قلنا إنه يغني عن من؟ يغني عن الخبر حتى يكون مغني عن الخبر لابد أن يتقوى طيب كيف يتقوى؟ بأن يعتمد على شيء آخر ما هو هذا الشيء الآخر الذي قد يعتمد عليه؟ شيئان إما أن يعتمد على استفهام أو يعتمد على نفي فحينئذ إذا اعتمد على نفي أو استفهام نقول هذا أغنى عن الخبر مثال ذلك نحو أقاطن القوم سلمى هذا جزء من بيت شعري يقول فيه الشاعر أقاطن القوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا أقاطن القوم سلمى أقاطن همزة هذه باستفهام قاطن مبتدأ مرفوعة رفع الضمة قوم لا نقول قوم خبر نعم وإنما نقول ماذا ما يعرف قوم طيب أول قاطن قاطن معناها يقطن إذن هو بمعنى الفعل والاسم إذا جاء بعد الفعل ماذا يعرب؟ فاعل إذن قوم فاعل قاطن قوم فاعل قاطن مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف وسلمى مضاف إليه أين خبر قاطن؟ لا يوجد ماذا يوجد؟ يوجد فاعل هذا الفاعل أغنانا عن من؟ أغنانا عن الخبر لماذا؟ لأنه جاء قبله اسم مرفوع، هذا الاسم المرفوع هو وصف، وهذا الوصف معتمد على ماذا؟ على استفهام. فلما اعتمد هذا الوصف لأن قاطن ما تصنيفه من الأسماء الثلاثة، اسم فاعل أم اسم مفعول أم اسم مشبه، اسم فاعل يقال قطن يقطن فهو قاطن، ومعنى قاطن يعني مقيم، قطن زيد بالمكان يعني أقام به لم يفارقه. إذن قاطن هو اسم فاعل هو بمعنى يقطن، ولأنه بمعنى يقطن فهو بمعنى الفعل، والفعل يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا، أين فاعله؟ قومه، نقول في قومه فاعل سد مسد الخبر أو أغنى عن الخبر، ومرفوع عن رفع ضمه مضاف وسلم مضاف إليه. على لماذا؟ لأنه سبق بوصف. أنا في البداية شرحت على أن الوصف هو الخبر، لا، الوصف هو من؟ ليس الخبر، الوصف من يكون؟ المبتدأ هو الذي يكون وصفا وليس الخبر كما قد يفهم من كلامي في أول الشرح. لا، المبتدأ هو الذي يكون وصفا وهو الذي يكون معتمدا على ماذا؟ على استفهام أو على في. هذا الآن مثال لمبتدأ اعتمد على استفهام. المثال الثاني، ما مضروب العمران؟ هنا اعتمد على إيش؟ على نفي. إذا مضروب مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، ما نافية لا محل من الإعراب، مبتدأ ومضروب مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة. العمران، ننظر في مضروب، مضروب ما معناه؟ ما فعله المضارع؟ يضرب أم يضرب؟ يضرب صح، لأن مضروب. لو قال ضارب كان قلنا الفعل يضرب صح، لكن هو يقول مضروب، لأن نحن نقول في تصريف الكلمة ضرب يضرب فهو مضروب، مثل كتب يكتب فهو مكتوب. إذن فعل مضروب ما هو؟ يضرب، ويضرب فعل مضارع مغير الصيغة مبني المجهول، يطلب ماذا؟ أحسنت، نائب فاعل. إذا نقول العمران نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ها الألف لأنه مثنى، أغنانا عن الخبر. نعم، الإعراب نعم. ما مضروب العمران؟ نقول ما نافية، مضروب مبتدأ مرفوع رفعه الضمة، وهو في معنى الفعل يضرب، والفعل يضرب مغير الصيغة مبني المجهول، ونحن نعرف أن المبني المجهول يطلب ماذا؟ نائب فاعل. إذا نعرف بالعمران نائب فاعل مرفوع عن رفعه الألف لأنه مثنى وهو أغنى عن الخبر. على ماذا اعتمد المبتدأ هنا؟ هل اعتمد على نفي أم على استفهام؟ اعتمد على نفي. واضح؟ نعم. ثم قال أصل وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. هذه مسألة خلافية بين النحويين، هل يجوز أن يكون المبتدأ الواحد أكثر من خبر أم لا يجوز؟ المؤلف ماذا يقول؟ يجوز. إذن يجوز أن يتعدد الخبر فيكون المبتدأ الواحد أكثر من خبر. أقول مثلا زيد كاتب شاعر خطيب مفوه، هذه كلها أخبار ليست نعوت، أخبار، لأن زيد مبتدأ، شاعر خبر، كاتب خبر ثاني، خطيب خبر بعد خبر، وهكذا. ولم يحدوه بحد. قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو مبتدأ، الغفور خبر، ودود خبر، ذو خبر ومضاف العرش مضاف إليه، المجيد هذا خبر رابع، فعال خبر خامس. واضح هذا؟ وهناك قراءة أخرى ذو العرش المجيد، وهناك قراءة المجيدي. إذا قلنا المجيد صفة ليش؟ المجيد لله، لذو، صفة لذو، لأن ذو معنى صاحب، صاحب العرش المجيد، فالمجيد صفة لصاحب، وهناك قراءة المجيد صفة لإيش؟ صفة للعرش، فكأنه يقول صاحب العرش الذي صفته أنه مجيد، أي صفة العرش بأنه مجيد. إذا قلنا على قراءة المجيد فيكون كم خبر عندنا؟ أربعة. وأما على قراءة المجيد كم خبر؟ خمسة. إذن الآية جاءت بخمس أخبار، وهذا جائز عند ابن هشام ومن تبعه، مسألة خلافية. المجيد يكون خبر، عفوا خبر ليس صفة، أما المجيد يكون صفة، المجيد بالجر صفة للعرش، وأما المجيد فيكون خبر. طيب، ولكنه من حيث المعنى، من حيث المعنى هو أخبار عن الله عز وجل وليس عن إيش؟ عن العرش، لأن الخبر من حيث المعنى هو وصف. الآن لما أقول أنا زيد واقف، ما أعرف واقف؟ خبر، لكن من حيث المعنى صفة، صح ولا لا؟ كذلك لما نقول ذو العرش المجيد، نقول مجيد إعرابيا نحويا هو خبر رابع، صح؟ لكن من حيث المعنى هو صفة لمن؟ لله عز وجل. نعم. ثم قال أصل وقد يتقدم، نحو في الدار زيد. من تقدم هنا؟ تقدم الخبر على من؟ المبتدأ. هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. في الدار زيد، في الدار جار مجرور خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. أين زيد؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر، وزيد مبتدأ مؤخر. إذن هنا مثل المؤلف بمثالين. المثال الأول تقدم فيه الخبر جوازا أم وجوبا؟ يعني هل يجوز أن أقول زيد في الدار؟ يجوز، بل هو الأصل، صح؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني أين زيد؟ هل يجوز أن أقول زيد أين؟ لا. إذا ما حكم تقدم الخبر في أين زيد؟ واجب. ما حكم تقدم الخبر في الدار زيد؟ جائز. لذلك المصنف تعمد أن يمثل بمثالين. فإن قال لماذا أوجبتم تقدم الخبر في أين زيد؟ الجواب لأن أين تعد من أدوات الاستفهام، وهناك قاعدة مضطردة عند النحويين أن كل أدوات الاستفهام يجب أن تكون في صدارة الكلام. أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام، ليست هي فقط، هي ولها أيضا نظائر، لكن بالذات أدوات الاستفهام لها الصدارة. ثم قال أصل وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. هل يجوز أن آتي بجملة اسمية وأحذف المبتدأ؟ نعم. هل يجوز أن آتي بجملة اسمية وأحذف الخبر؟ يجوز. قال نحو قوله تعالى سلام قوم منكرون. سلام عندكم فاصلة بعد سلام، صح؟ وما عندكم عبارة طبعات وضع فاصلة، وجيد أنه وضع فاصلة. سلام مبتدأ مرفوع رفع ضمة، أين خبره؟ محذوف. ما تقديره؟ سلام عليكم، عليكم هذا جار مجرور في محل رفع خبر، إذا يجوز حذف الخبر. طيب هل دائما يجوز حذف الخبر أم إذا كان المعنى واضحا عند المخاطب؟ إذا كان المعنى واضح عند المخاطب لا يجوز أن أدخل عليكم وأقول زيد ثم أسكت. طيب أين الخبر؟ سأقول أنا الخبر محذوف. لا، مو على كيف تحذف الخبر، لا بد أن يكون الخبر معروفا عند السامع. فلما الله عز وجل قال سلام، معروف أننا نحن نقول دائما سلام عليكم، صح ولا لا؟ فلذلك جاز حذف الخبر. لماذا؟ لأن القاعدة تقول وحذف ما يعلم جائز. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، وحذف ما يعلم جائزة. نكتب هذا البيت أو نصف هذا النصف بيت يعني نكتب قال ابن مالك وحذف ما يعلم إيش جائز. هذا لابد أن يحفظ مثل أن الكلمة اسم وفعل وحرف. هذا قاعدة مهمة جدا جدا جدا أنه لا يجوز أن يحذف شيء إلا إذا كان معلوما عند المخاطب. وحذف ما يعلم جائز. نحفظ هذا الشطر من الألفية. إذن لماذا حذف الخبر بسلام؟ للعلم به. هذا مثال حذف الخبر. مثال حذف المبتدأ نفس الآية. نكمل الآية. ها قوم منكر. منكر هذا صفة. قوم قوم خبر. قوم خبر مبتدأه محذوف تقديره أنتم. أنتم قوم. أنتم قوم. أنتم مبتدأ. قوم خبر. منكر صفة لقوم. إذا ماذا حذفنا هنا؟ المبتدأ. كيف جاز حذفه؟ للعلم به على قاعدة ابن مالك وحذف ما يعلم جائز. سأكرر عليكم هذا البيت كثيرا في الأبيات في الدروس القادمة إن شاء الله لأننا سنحتاجه وحتى يعني يحفظ جيدا. أحسنت أحسنت. هذا هو الشاهد. هذه القاعدة يا أخوات ليست خاصة بباب المبتدأ ولا باب الخبر ولا بالمرفوعات ولا بالمنصوبات ولا بالمجرورات، بل ليست خاصة بعلم النحو. تشمل علم النحو والصرف والبلاغة، بل إنها حتى تشمل بعض العلوم الخارجية عن علم اللغة العربية. فهي قاعدة عامة مفيدة جدا حتى ذكروها في علم المنطق، أن الشيء إذا كان معلوما يحذف. لذلك من الركاكة في الكلام لو قال لي قائل ما اسمك، من الركاكة أن أقول له اسمي فلان، صح؟ هذا من هذا أساليب العجم. What's your name؟ My name is Tamia. هذا ركاكة، يعني لا يحتاج أن أقول My name is Tamia، خلاص What's your name؟ سالم مباشرة. طيب، فلذلك إذا قيل لي ما اسمك أقول سالم مباشرة، ما يحتاج أقول اسمي سالم. هذا أسلوب رقيق. نعم تفضلي تفضلي. نعم نعم نعم، هذا في اللغة العربية يعتبر حشرة، لأن العرب الأوائل كانوا يهتمون جدا بتقليل الكلام قدر المستطاع. فإذا كان المعنى يحصل بحرف واحد يكتفون بحرف واحد، وكلما زاد الإنسان حروفا لا فائدة منها كلما اعتبروه غير بليغ وغير فصيح وحشوا. وهذا سيتضح لكم أكثر في دراستكم إن شاء الله لعلم البلاغة إن شاء الله. قال رحمه الله إذن وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. عليكم هذا خبر إيش؟ سلام. وأنتم مبتدأ إيش؟ مبتدا قومه. ثم قال اصلا ويجب حذف الخبر قبل. نرقم الان عنوان هذه المساله وجوب حذف الخبر. قبل قليل حذفنا الخبر جوازا ام وجوبا؟ جوازا. الان سنحذف الخبر وجوبا، يعني لا يجوز لي ان اذكر الخبر اصلا، وهذا في اربعه مواضع نرقمها. قبل جوابي لولا هذا واحد، والقسم الصريح هذا الثاني، والحال الممتنع كونها خبرا هذا الثالث، وبعد واو المصاحبة الصريحة هذا الرابع. أربع مواضع يجب فيها إيش؟ حذف الخبر. الموضع الأول قال قبل جوابي لولا، والموضع الثاني قبل الجواب القسم الصريح. نبدأ بلولا. لولا إذا استعملتها في الجملة الإسمية فإنه يجب عليك أن تحذف الخبر. مثلا نقول نكتب هذا المثال لولا زيد لأكرمتك. لولا زيد لأكرمتك. لولا هذه تسمى بلولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، امتنع إكرامي لك لوجود من؟ لوجود زيد. لولا زيد لا إيش؟ لا أكرمتك، يعني أنا أكرمته ولا ما أكرمته؟ لم تأكرمه، ما العلة؟ وجود زيد. إذن لولا زيد لا أكرمتك معناه لولا زيد موجود لا أكرمتك، صح؟ إذن موجود هو الخبر. فمعنى قولي لولا زيد أكرمتك معناه لولا زيد موجود لا أكرمتك. نعرب الآن، لولا حرف امتناع الوجود لا محل من إعراب، زيد مبتدأ مرفوع تحت الضمة، والخبر محذوف إيش؟ وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، تقديره موجود. لا أكرمتك هذه الجملة فعلية، صح؟ هذه الجملة لا أكرمتك فعل وفاعل مفعول، جملة فعلية. هذه الجملة الفعلية هي جواب لولا، هي جواب إيش؟ جواب لولا. مثل ما أن القسم له جواب وفعل الشرط له جواب ولو لها جواب، كذلك لولا لها جواب. مثل ما أقول الآن في مثلا في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أين القسم والعصر؟ أين جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. ما معنى الجواب؟ جواب يعني مثل النتيجة، يعني مثل نتيجة الشيء. فكما أن القسم له جواب كذلك لولا له جواب. يعني عندما أقول لولا زيد، طيب ماذا سيحصل؟ ما النتيجة؟ قال لا أكرمتك. إذن اللام هذه واقعة في جواب لولا، وجملة أكرمتك هي جواب لولا. طيب، ولا نقول إن لا أكرمتك، لا يقول إن قائل إن لا أكرمتك هو الخبر، لا، الخبر محذوف تقديره لولا زيد موجود، واضح؟ إذا الموضع الأول من مواضع حذف الخبر وجوبا قبل جواب ماذا؟ قبل جواب لولا. ومثاله في القرآن الكريم مثل عليه المصنف عندكم، انظر كلام المصنف يقول نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. نطبق الآن لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا هذه حرف امتناع لوجوب، حرف امتناع لوجود لا محل إعراب، أنتم مبتدأ. أين الخبر؟ لا نقول لكنا مؤمنين، لأن لكنا مؤمنين هذا هو إيش؟ هذا جواب لولا، هذا الذي كان سيحصل لو حصل ما سبق. ما المعنى لولا أنتم إيش؟ لولا أنتم إيش؟ صددتمونا، لأنهم ماذا قالوا؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم. إذن ما قالوا صددناكم فهمنا أن الخبر هو القضية تتعلق بالصد، فهم يقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني هل يمكن أن نقول إن التقدير، انظر في المعنى الآية، معنى الآية، هم يقولون إن سبب ضلالنا، هل سبب ضلالهم هو وجود هؤلاء، مجرد وجودهم في الحياة، أم كونهم موجودون ويصدون؟ الفعل نفسه، لو الكافر إذا موجود في البيت هو لم يتعرض لي فلم يصدني عن الإيمان، صح ولا لا؟ لكن متى سيكون صادًا، متى سيكون مانعًا للإيمان؟ حينما يصدني عن الإيمان، صح؟ فمجرد الوجود ليس مانعًا للإيمان، فلا يستقيم أن نقدر. يعني إذا أردنا الدقة في تفسير الآية ممكن نحن نقول لولا أنتم موجودون، ممكن، لكن هذا يكون من باب التسهيل، من باب فقط التركيز على المعنى الإعرابي دون المعنى التفسيري الدقيق للآية. المعنى الدقيق للآية لولا أنتم صددتمونا ماذا كان سيحصل؟ لكنا مؤمنين. واضح هذا؟ إذن أنتم مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف تقديره صددتمونا، محذوف وجوبا، ولكنا مؤمنين هذا جواب لولا. لذلك هذه اللام الموجودة في كنا هذه اللام وظيفتها هي رابطة، رابطة بين جواب لولا وبين لولا. نعم لا محل لها من الإعراب. نقول اللام، اللام واقعة في جواب لولا لا محل لها من الإعراب. هذا هو الموضع الأول من مواضع حذف ماذا؟ حذف الخبر وهو أن يقع قبل جواب لولا. الموضع الثاني أن يقع قبل جواب القسم الصريح. إحنا قلنا قبل قليل القسم له جواب ولا لا؟ له جواب. إذا وقع في جواب القسم الصريح، الصريح يعني الذي لا يحتمل معنى آخر غير القسم. مثل أن أقول لعمرك لأفعلن كذا، لعمرك لا أفعلن كذا. لعمرك هذا الأسلوب يفيد ماذا؟ القسم، أي أقسم بعمرك وبحياتك. طبعا هذا في الشريعة لا يجوز، عند يعني أكثر العلماء لا يجوز. طيب إذا عمرك مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة ومضاف الكاف مضاف إليه، أين الخبر؟ لا تقول الخبر هو لأفعلن، لأن هذا جواب إيش؟ جواب القسم. لذلك اللام واقعة في جواب القسم، فنقول الخبر محذوف وجوبا. حذف لماذا؟ لأنه معلوم، لذلك لا يجوز ذكره أصلا، ولأنه لو ذكر سيصبح المعنى ركيكا. المعنى هكذا لعمرك قسمي لأفعلن، لعمرك حلفي لأفعلن. فعمرك مبتدأ وقسمي خبر، ولا أفعلن هذه الجملة جواب إيش؟ جواب القسم، وجواب القسم لا محل له من الإعراب، الجملة ليس لها محل من الإعراب. واضح هذا؟ هذا هو الموضع الثاني. كذلك منه قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك مبتدأ، أين خبره؟ محذوف، تقديره لعمرك يميني أو قسمي. وأما إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذه الجملة إيش؟ جواب القسم لا محل لها من الإعراب. طيب هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قال ابن هشام والحال الممتنع كونها خبرا. إذا جاءنا حال، الحال معروف، ما إعرابه الحال؟ منصوب. لو جاءنا حال في جملة وكان هذا الحال لا يجوز أن نعربه خبرا، فما البديل؟ أنا أقول إن الخبر محذوف وحذفه واجب. قال والحال ممتنع كونها خبرا. انظر مثال ابن هشام، ماذا مثل ابن هشام؟ ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما. هذا يعني له أمثلة شبيهة له في السنة النبوية، نشرح أولا المثال ثم نذكر له ما يشابهه. ضربي مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة مقدرة منع ظهور اشتغال محل، وهو مضاف والياء مضاف إليه. طيب ضرب كلمة ضرب هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول أم صفة أم مصدر؟ مصدر. طيب المصدر هو أحد الأسماء السبعة الذي قلت لكم إنه سيأتي في آخر الكتاب، وأنه يشبه إيش؟ يشبه الفعل في العمل، كما أن الفعل يرفع الفاعل وينصب من؟ المفعول. كذلك المصدر يرفع الفاعل وينصب المفعول. واضح؟ طيب أما فاعله فقد أضيف إليه، ضرب مضاف والياء مضاف إليه. ضربي أنا الضارب، صح؟ فالضرب مضاف والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، كما سيأتينا إن شاء الله في باب المصدر. زيدا مفعول به لمن؟ لضرب. كيف ضرب نصب زيدا على أنه مفعول به وليس بفعل؟ نقول لأنه يعمل عمل الفعل فيرفع وينصب كما سيأتي إن شاء الله. إذا زيدا مفعول به نكمل. قائم المعرب حال منصوب على نصب الفتحة. طيب أين الخبر؟ أين خبر ضرب؟ نقول محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. سنبين هو ما تقديره، لكن لماذا حكمنا عليه بأنه محذوف وجوبا؟ لأن الحال الموجود هل يجوز أن نجعله خبرا؟ طيب نجرب، هل يجوز أن نقول ضرب زيدا قائم؟ هل يوصف الضرب بأنه قائم؟ هل يخبر عن الضرب بأنه قائم؟ لا، الضرب لا يقوم. فلذلك لا يجوز أن أجعل الحال إيش؟ خبرا. هذا معنى قول ابن هشام والحال الممتنع كونها خبرا. إذا حينئذ الحل في مثل هذه الورطات أن نقدر أن الخبر محذوف وجوبا، تقديره ضرب زيدا حاصل، حاصل متى؟ إذا كان قائما. من القائم؟ أنا ولا زيد؟ زيد، زيد. واضح هذا؟ ومن أمثلته أخطب ما يكون الأمير قائما، أخطب ما يكون الأمير قائما. قائما مع ربه حال، لأن الخطبة لا توصف بأنها قائمة. من أمثلة النحويين يقولون أكثر شربي السويق ملتوتا، يعني مخلوطا بالماء، وهكذا. أما في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له ألفاظ متعددة أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. جملة وهو ساجد مع ربه في محل، في محل نص حال، في محل نصب حال، لأن المعنى أقرب ما يكون العبد من ربه حال كونه ساجدا. إذن الجملة قد تأتي حال. طيب الجملة قد تأتي حالا كما سنعرف إن شاء الله في باب الحال. إذن هذا الحال هل يصح أن يجعل خبرا؟ هل يصح أن يوصف أقرب بأنه ساجد؟ يوصف القرب بأنه ساجد؟ لا يصح. إذن خبر محذوف وجوبا. أقرب ما يكون العبد من ربه حاصل متى؟ إذا كان ساجدا. ثم قال رحمه الله أصل باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها نعم نعم صح كيف ما ما ما فهم السؤال؟ أيوة أيوة. لا لا لا لا لا, لا. لا لا ليس بينهم تلازم، ممكن وممكن ليس شرطا. طيب نحن تركنا الموضع الرابع صح؟ لا نعم بقي المسألة الرابعة. قال وبعد الواو المصاحبة صريحة، مفتع عن هذا ابن هشام بقوله كل رجل وضيعته، الضيعة يعني المهنة والحرفة، كل رجل وضيعته، كل مبتدأ مضاف ورجل مضاف إليه مجرور عن جر كسرة، الواو واو العطف، وفيها معنى المصاحبة لأنها بمعنى مع، لأن المعنى كل رجل إيش مع مع مع ضيعته، الضيعة هي كما قلنا الحرفة أو المهنة. إذن واو واو العطف فيها معنى المصاحبة، وضيعته معطوف على كل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وهو مضاف ولها مضاف إليه. طيب أين الخبر؟ ها؟ محذوف إيش؟ وجوبا، وحذوف وجوبا، تقديره يفهم من معنى الواو. الواو ماذا تفيد؟ المصاحبة والملازمة والمقارنة، صح؟ فيصبح معنى الجملة هكذا: كل رجل وضيعته مقترنان، كل رجل وضيعته مقترنان أو متصاحبان أو متلازمان. مقترنان ما عربه؟ خبر. وقد حذف وجوبا لماذا؟ لأن حذف ما يعلم جائز، بل هنا واجب، لأن نحن نكتفي بدلالة الواو على المصاحبة، فالواو تدل على المصاحبة، فما الفائدة من قولنا متصاحبان أو مقترنان؟ لا يحتاج. هذا مثلا نقول كل طالب، كل طالب ودفتره، كل طالب وكتابه، كل طالب وقلمه، يعني إيش؟ يعني مقترنان متصاحبان متلازمان. واضح؟ إذن هذه أربعة مواضع يحذف فيها الخبر وجوبا. نلخصها باختصار: قبل جواب الأولى، قبل جواب القسم الصريح مع الحالة التي لا يجوز أن يكون خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وقبل لولا غالبا حذف الخبر حتما وفي نص يمين إذا استقر، وقبل حال لا يكون خبرا على الذي وقبل وقبل واو لا يكون وقبل واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبلها واو وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي إلى آخره. يعني ما تذكرت من البيت، لكن هذه الأبيات من مالك نوى فيها كل هذه المواضع الأربعة. نعم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب نواسخ المبتدأ والخبر. قال رحمه الله: أصل باب. النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. ما معنى النواسخ؟ جمع ناسخ. ما معنى الناسخ؟ النسخ في اللغة العربية بمعنى الإزالة. نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. فهذه ثلاثة تزيل حكم المبتدأ والخبر. أما كان وأخواته فماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وإن بالعكس وظن تنصب الاثنين. قال رحمه الله: أحدها كان، كان زيد قائما، وكان ربك قديرا. طيب أمس، أمس زيد مجتهدا. طيب أصبح، أصبح زيد مجتهدا، ومنه قوله تعالى: فتصبح الأرض مخضرة. طيب أضحى زيد، أضحى، أضحى زيد مجتهدا. ظل، ظل وجهه مسودا. بات، بات زيد مجتهدا. صار، صار زيد مجتهدا. ليس، ليس زيد كسولا، ومنه قوله تعالى: ليسوا سواء. ما عرف سواء؟ خبر. وأين الاسم؟ الواو أو الجماعة. وما زال، ما زال زيد مجتهدا. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. أين الخبر؟ مختلفين. وأين الاسم؟ وهو الجماعة. وما فتئ، ما فتئ زيد مجتهدا. ومن فك زيد مجتهدا، مجتهدا. وما برح، ومنه قول تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين. عاكفين خبر. واسم نبرح تقديره نحن. وما دام، هذا آخر واحد، ومنه قوله تعالى: وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حيا خبر، والاسم التاء. هذه كلها ماذا تعمل يا أخوات؟ قال: فيرفعن المبتدأ اسما لهن. المبتدأ يتحول إلى، إلى اسم لهن. وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو: وكان ربك قديرا. كان فعل ماضي ناقص. ما معنى ناقص؟ يعني لنقصه يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى اسم وإلى خبر. عكس كانت تامة، فكانت تامة لا تحتاج إلى شيء، وإنما تحتاج إلى شيء واحد: الفاعل. وهذا سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل. نحن الآن ندرس كان الناقصة. ما معنى ناقصة؟ يعني لنقصها تحتاج إلى شيئين حتى يتضح معناها، تحتاج إلى اسم وإلى خبر. وإذا نقول كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، رب اسم كان مرفوع عن طرفها ضمه مضاف الكاف مضاف إليه قديرا، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم قال وقد يتوسط أصل، وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجبول، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجبول. إذا كنت تجهلين من نحن، هذا البيت للسماوال بن عادية اليهودي وهو شاعر من شعراء الجاهلية يضرب به المثل في الوفاء، يهودي ووفي، هذا نادر جدا صح؟ نادر. على كل حال يقول سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أين أخت كان؟ ليس فعل ماضي جامد ناقص، فعل ماضي ناقص جامد مبني، واضح معنى جامد؟ نعم ناقص تغني عن ناسخ، تغني والله أعلم، لكن لو قيل ناسخ ما مشكلة. معنى جامد واضح؟ ما معنى جامد؟ وأيضا ليس فعل إيش؟ لا ليس فعل ماضي مضارع أمر ماضي. طيب شنو المضارع؟ ليس له مضارع، هل له أمر؟ إذن هو فعل جامد. فهنا معنى جامد يعني يأتي على صورة واحدة لا يتصرف، بخلاف ضرب، ضرب جامد أم متصرف؟ أقول ضرب يضرب وضرب، لكن ليس جامد. نعمة جامد، بئس جامد، عسى جامد. إذا نقول ليس فعل ماضي ناقص جامد مبني على الفتح، سواء خبر مقدم عالم اسم مؤخر وجهول معطوف على عالم. إذن هنا ماذا حصل؟ تقدم الخبر على الاسم، توسط، توسط، وقع الخبر في الوسط عن يمينه من الفعل وعن يساره الاسم، هذا يجوز أو لا؟ يجوز. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان فعل ماضي، أين الخبر؟ حقا، وأين الاسم؟ نصر، وقع الخبر في الوسط وهذا جائز. قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا، عجبا هذا خبر قد توسط بين الاسم وبين الفعل وبين الاسم، أن أوحينا هو الاسم المؤخر في التأويل يعني. طيب نعم. ثم قال أصل وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. الآن ماذا سيحصل؟ لن يتوسط الخبر وإنما سيتقدم، يتقدم على من؟ على الفعل والاسم. إذا صارت الصور كم؟ الصور كم الآن؟ ثلاثة. كان زيد قائما، هذا هو إيش؟ الأصل. كان قائما زيد، هذه الصورة الثانية التوسط. قائما كان زيد، هذا التقدم، وكله جائز، كله جائز بالنسبة للصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة. اللهم في الصورة الثالثة سنستثني فعلين لا يجوز. قال ابن هشام أصل وقد يتقدم الخبر إلا خبر من دام وليس فلا يجوز. يعني هل يجوز أن أقول ما دمت مجتهدا؟ هل يجوز أن أقول مجتهدا ما دمت؟ لا، لا يتقدم. طيب ليس زيد قائما، قدم هنا قائما ليس زيد، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هذا ذكرناه في الشرح الموسع، ذكرناه في الشرح الموسع. طيب ثم قال أصل وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. ما هي الخمسة الأول؟ كان أمس أصبح أضحى ظل. هذه الخمسة الأفعال تأتي في اللغة العربية مرادفة لمعنى صار، مرادفة لمعنى صار. مثلا قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت، يعني إيش؟ فصارت هباء منبثا، وكنتم أزواجا، يعني صرتم أزواجا ثلاثة. إذن كان بمعنى صار. كذلك أصبح كقول تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني صرتم بنعمته إخوانا. ظل تأتي ظل بمعنى صار كقوله تعالى ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا. طبعا ننتبه أن هذا المبحث هل هو نحوي أم معنوي؟ هو معنوي، ليس الإعراب اختلف أم لم يختلف؟ لا يختلف الإعراب، هذا فقط ذكره ابن هشام للفائدة، هذه فائدة لغوية ليست نحوية. أمسى كذلك أمسى تأتي بمعنى صار كقول الشاعر أمست خلاء، يعني صارت خلاء يعني الأرض. كذلك أضحى تأتي بمعنى صار كقول الشاعر أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. أضحى يمزق أثوابي، يعني صار يمزق أثوابي. إذن هذه الأفعال الخمسة تأتي بمعنى صار. ثم قال وغير أصل وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر. تأتي هذه الأفعال تامة، انتهينا من الأفعال الناقصة، هذه التي درسناها كانت ناقصة، وقلنا نقصها أنها تحتاج إلى اسم وخبر. هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة. ما معنى تامة؟ تكتفي بالفاعل، لأنها هي أفعال صح، والأصل في الفعل أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل، فنعطيه الفاعل ويكتمل المعنى وتكون تامة وليست ناقصة. إذا ليس لها اسم وليس لها إيش؟ خبر. من هي هذه التي تأتي تامة؟ قال ابن هشام غير ليس وغير فتئة وغير زال، يعني نشيل من؟ نشيل ليس وفتئة وزال، هذه نتركها، والبقية كلها تأتي تامة وتأتي ناقصة. أما هذه الثلاثة لا تأتي إيش؟ لا تأتي تامة، فقط تأتي ناقصة. هذا معنى قوله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. ما معنى التمام؟ أي الاستغناء عن الخبر، نكتب عنده بالفاعل، نكتب عند قوله الاستغناء نكتب بالفاعل. إذا نستغني بإيش عن إيش؟ جميل، لا نستغني بالفاعل عن الخبر. طبعا هو ليس هناك اسم بمعنى اسم، يعني أن اسم كان، وإنما هناك فاعل. سيتضح الآن مثال، مثلا أن أقول كان زيد، بس انتهت الجملة، كان زيد، ماذا أقصد أنا بكان زيد؟ أنا لا أريد أن أقول للسامع أن زيدا اتصف بشيء معين، لا أريد أن أخبر السامع أن زيدا قد حصل له شيء معين. إذا ماذا أريد أن أقول له؟ أريد أن أقول له إن زيدا موجود، بس. هذا مثل لو قال لي من كان معك في البيت، فإيش أقول له؟ كان زيد. هل أحتاج أقول كان زيد قائما؟ لا، هو لا يسأل عن صفته ولا عن أحواله ولا عن أخباره، هو يسأل فقط هو موجود أو لا، فأقول له كان زيد. ما معنى كان زيد؟ يعني وجد زيد، يعني إيش؟ وجد زيد. إذن كانت تامة ما معناها؟ لا، ما معنى كان التامة من حيث المعنى ليس من حيث الإعراب؟ كان بمعناها وجد، كانت تامة معناها وجد أو حصل أو ثبت وما شابه. أما كان ناقصة فما معناها؟ ما معنى لما أقول كان زيد مجتهدا؟ كان زيد مجتهدا، يعني شيء في الماضي وأيضا فيه إخبار عن زيد بشيء، أي اتصاف زيد بالاجتهاد في الزمن الماضي. هذا معنى قولي كان زيد مجتهدا، معناها اتصاف زيد أو الإخبار عن زيد، أنا قلت لكم الخبر والصفة متشابهان، الإخبار عن زيد بأنه اتصف بالاجتهاد في الزمن إيش الماضي، هذا معنى كان زيد مجتهدا. أما حينما أقول من في الدار، من كان معك في الدار، فتجيب كان زيد. ما معنى كان زيد؟ أي وجد زيد. فنقول كان فعل ماضي تام مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وقد استغنى عن الخبر. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني وإن وجد إيش ذو عسرة، انتهى الكلام. لكن لأن إن شرطية لها فعل شرط ولها جواب شرط، قال تعالى فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا أنت أقرضت إنسان شخصا وكان هذا المقترض يعني وجد بأنه معسر، فعليك أن تنظره وأن تؤخره إلى أن تيسر له السداد. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان فعل ماضي تام، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء ستة ومضاف، وعسرة مضاف إليه. أين الخبر؟ لا يوجد، استغنى بالفاعل عن الخبر. مثال آخر، قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تصبحون ماذا؟ لا يوجد، ليس هذا المراد. طيب تمسون ماذا؟ لا يوجد، ليس هذا هو المراد. المراد فسبحان الله حين يوجد إيش؟ الصباح وحين يوجد المساء، يعني حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. تضح ولا لا؟ فرق بين أن نقول الطلاب أصبحوا مجتهدين، هذا معناه واضح؟ يعني صاروا صح؟ زين. لكن لما أقول أصبح زيد وأسقط، ما معنى أصبح زيد؟ يعني استيقظ ودخل في الصباح، أمسى زيد دخل في المساء، واضح؟ فالثانية تامة والأولى ناقصة. إذن نقول فسبحان الله حين تمسون، تمسون فعل وفاعل، تصبحون فعل وفاعل، نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع الفاعل. قال الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض ماذا؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد وجود ما دام وجود السماوات والأرض. إذن دام هنا تامة، فاعلها السماوات فاعل دام، وتاء التأنيث هذه ما دام، ما هذه مصدرية ظرفية، ودام فعل ماضي تام، والتاء تاء ساكن لها محل إعراب تحركت التقاء الساكنين، السماوات فاعل مرفوع عند رفعها الضمة، والأرض معطوف على السماوات والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. إذن تأتي كان وأخواتها ناقصة، وتأتي كان وأخواتها إيش؟ تامة. الآن القسم الثالث، قال رحمه الله أصل وكان بجواز زيادتها، يعني تأتي كان زائدة، تأتي كان إيش؟ زائدة. ما معنى زائدة؟ يعني لو حذفتها فالمعنى مستقيم. ننظر مثال المؤلف أو نكمل كلام المصنف، قال وكان بجواز زيادة، جواز إذن ليس إيش؟ ليس بواجب، وكان بجواز زيادتها متوسطة، يعني لابد أن تكون كان عين في الوسط، ليست في الأول ولا في الأخير. يعبر عنه ابن مالك الفية بالحشو. الحشو ترى في اللغة العربية الشيء المحشي هو الوسط. الآن هذا المحشي الأكلة لماذا يقال لها محشي؟ لأن الحشو أين توضع؟ في وسطه. فالواكب مالك ماذا يقول؟ يقول وقد تزاد كان في حشو. ما معنى في حشو؟ يعني في وسط. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. ننظر مثال المصنف الآن نحو ما كان أحسن زيدا. كان هذه زائدة، نحذف كان ونقرأ الكلام. انظر المثال ما كان أحسن زيدا، نقرأ الكلام بدون كان. ها؟ بدون كان فقط. ما أحسن زيدا، معنى واضح ولا؟ إذا كان هذه ما فائدتها؟ هي حشو. طيب ليس حشو بمعنى أنها حشو، هنا بمعنى أنها بوسط، لكن هي فقط تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. لكن هل المعنى العام تأثر بوجودها أم بعدم وجودها؟ لا. فنحن نتعجب من حسن زيد فنقول ما شاء الله ما أحسن زيدا، نريد أن نؤكد أكثر فنقول ما كان أحسن زيدا. كان هل لها اسم وخبر؟ لا. هل لها فاعل؟ لا. إذا ما نوع كان؟ زائدة. لماذا حكمنا عليها بأنها زائدة؟ لأنها توفر فيها الشرط، أولا أنها وقعت في وسط الكلام، ثم هي يعني لا تؤثر على أصل المعنى، لم يؤتى بها لأجل الإسناد، بدليل أن لو حذفناها فإن المعنى مستقيم. واضح هذا؟ إذا كان على ثلاث أنواع، كان الناقصة وكان ربك قديرا، كان التامة وإن كان ذو عسرة، كان الزائدة مثل ما كان أحسن زيدا. ثم قال فقط أحسنت، هذا سؤال مهم. الزيادة خاص بكان يا أخوات. الآن المؤلف بدأ يتكلم عن خصائص كان، لأن كان هي الأخت إيش الكبرى، هي الأخت الكبرى والبقية أخوات صغيرات، لكن الأخت الكبرى هي كان. ذلك نحن نقول كان وأخواتها، فأخواتها ليسوا في قوة كان. تنفرد كان بخصائص، واحد أنها تأتي إيش زائدة، وهذا الحكم لا يكون البقية. اثنين، الخصيصة الثانية قال ابن هشام أصل وحذف نون مضارعها المجزوم، وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. انظروا في الشرح عندكم الآية الكريمة ولم أكو بغية، رأيتم الآية موجودة في الشرح ولم أكو بغية. ماذا حصل في أكو؟ حذف منها ماذا؟ النون. من خصائص كان أنه يجوز أن نحذف حرفا منها، تمام؟ من خصائص كان أنه يجوز أن أحذف حرفا منها. ما الحرف الذي يحذف؟ ها؟ النون. ما حكم الحرف هنا؟ واجب أم جائز؟ من يحفظ القرآن يعلم أن هذا جائز لا واجب، صح؟ لأن هذا الكثير مما يشكل على طلب على حفظ القرآن. ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق، صح ولا لا؟ ولا تكن في ضيق جاءت في سورة الحجر، وجاءت في سورة النحل، وأظن أيضا في سورة النمل. طيب، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أحيانا تأتي بالنون وأحيانا تأتي بدون إيش؟ بدون نون. ولا تكو، وأحيانا ولا تكون. إذا ما حكم حذف النون جائز لا واجب. طيب متى يجوز لي أن أحذف النون من كان؟ قال ابن هشام وحذف نون مضارعها، إذا الشرط الأول أن يكون مضارع، الثاني المجزوم، خرج إيش؟ خرج المرفوع والمنصوب، وصلا خرج الوقف، خرج الوقف. هذا الثالث. الرابع إن لم يلقها ساكن، يعني لابد أن لا يتصل بها إيش ساكن، لأن لو التقى بها ساكن ماذا سيحصل؟ لو التقى ساكنان تحرك بالكيس بليش بالكسر. طيب لأن إذا حركناها لابد أن نرجع النوم إذا. طيب الشرط الخامس والأخير، ولا ضمير نصب متصل، يعني ألا يتصل بها ضمير نصب. إذا اختل واحد من هذه الشروط الخمسة ماذا نفعل؟ نرجع من النوم، نأخذ آية اجتمعت على الشروط الخمسة بعد الأذان. طيب قال الله عز وجل ولم أكو بغية، ماذا حصل في النون؟ حذفت جوازا أم وجوبا؟ جوازا، لتوفر الشروط الخمسة. أولا أكو فعل مضارع ولا لا؟ فعل مضارع لوجود حروف أنيث، أصله أكون، أكون كان يكون كن، إذن يكون وأكون وتكون ونكون هذا كله فعل إيش؟ مضارع مجزوم بماذا؟ بلام، إذن هذا الشرط الثاني. ثالثا أنه في حال وصل، وصل بما بعده ولم أكو بغية، ففي حال الوصل هنا تحذف النون. طيب الرابع إن لم يلقها ساكن، هل الذي بعد الكاف ساكن أم متحرك؟ متحرك، إذن توفر الشرط الرابع لم يلقها حرف ساكن. الشرط الخامس والأخير ولم يتصل بها أيضا ضمير نصب، هل يوجد بعد الكاف ضمير نصب؟ لا يوجد بعد الكاف ضمير نصب، إذن ماذا حصل؟ ولم أكو بغية. لم هذه فعل حرف جزم، وأكو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه كان ينبغي أن نقول علامة جزمه ماذا؟ ها؟ حذف النون؟ هذا ليس من الأفعال الخمسة. أحسنت، السكون، السكون الذي كان يجب أن يوضع على من؟ على النون، لكن النون ماذا حصل لها؟ حذفت جوازا أم وجوبا؟ جوازا، حذفت جوازا. طيب ثم أصله أكون فالتقى ساكنان فقيل أكن، ثم حذفت النون وصارت أكو. واضح المراحل اللي مرت عليها؟ أصلها أكون، أكون، لماذا حذفت الضمة؟ للجزم، تمام للجزم. لماذا حذفت النون؟ للتخفيف، جوازا. لماذا حذفت الواو؟ لالتقاء ساكنين، لأن الواو ساكنة والنون ساكنة، وإذا التقى ساكنان يحذف الحرف السابق إذا كان من حروف العلة، فصارت الآية إيش؟ ولم أكو. نعم أيوة نعم، أصله أكون، أكون فعل مضارع، أنا أكون صح؟ حذفت الضمة للجازم وحذفت النون جوازا وتخفيفا، وحذفت الواو لإيش؟ لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والنون ساكنة، فإذا التقى ساكنان يحذف حرف السابق إذا كان حرف علة، حرف اللين. إذن كم حذف صار عندنا؟ حذف الضمة وحذف الواو وحذف النون. ما حكم حذف الضمة؟ واجب. ما حكم حذف الواو؟ واجب. ما حكم حذف النون؟ جائز. أحسنت بالضبط، يجوز ما مشكلة. مثل وفلا تكن في ضيق ولا تكو في ضيق، يجوز الحذف ويجوز الإثبات مع توفر الشروط الخمسة في هذه الآية. نعم تفضلي. بالنسبة لشرط الوصل، أيوة يعني ما استوعبت، يعني كيف وصل بالنسبة لماذا؟ لماذا؟ للنون، يعني أنه في حال الوقف، في حال الوقف ينبغي أن نأتي بالنون. طبعا هذا الآن في نسبة القرآن ينبغي أن ننظر فيه، في غير القرآن النون إنما تحذف في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فيجب أن أرجع النون. يعني عند الوقف عليها نرجع. عند الوقف عليها نعم. فلما أقف أقول لم أكن، ما أقول لم أك، واضح؟ هذا في غير القرآن، في القرآن ما أستطيع أتكلم، هذا يحتاج يعني ننظر في المقرآت والتجويد والتفسير إلى آخره، ما أتكلم القرآن، لكن أقول في حيث اللغة، من حيث اللغة عندما أقف على هذا أقف عليه بالنون، واضح؟ يعني أن الحذف هذا حذف النون مختص بحالة الوصل أم حالة الوقف؟ بحالة الوصل. أما في حالة الوقف هل يجوز أن تحذف النون؟ حالة الوقف لا. طيب نأتي الآن، إحنا قلنا إذا اختل شرط واحد، إذا اختل شرط واحد فإن هذه النون إيش؟ لا تحذف، لا تحذف. نأخذ أمثلة. قال الله عز وجل في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن، ثبت النون ولا حذفت؟ لماذا ثبتت؟ هنا لا يجوز الحذف. أيوة، لأنها اتصلت بإيش؟ بساكن. لم يكن الذين، لما التقى ساكنان كسر الحرف السابق، فنحن اشترطنا حتى تحذف النون أن لا يكون بعده حرف إيش؟ ساكن. طيب مثال آخر، قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه، هل يجوز حذف النون؟ لا، لأنه اتصل به ضمير إيش؟ ضمير نصب. طيب كذلك في الوقف: ولم أكو، ولم أك، هل يجوز حذف النون؟ لا، لأن نحن قلنا حذف النون مختص بحالة الوصل. طيب ماذا بقي أيضا؟ المضارع المجزوم، نعم، هل يجوز أن أقول أنا أك؟ لأن أك هنا فعل مضارع صح، لكن لا يجوز حذف لأنه ليس إيش؟ ليس مجزوما. طيب هل يجوز أن أقول زيد ك؟ لأن كان فعل ماضي، نحن قلنا الفعل الحذف مختص بإيش؟ بالفعل المضارع، واضح هذا؟ طيب تصبرون دقيقة واحد، دقيقتين نختم الباب ممكن. قال رحمه الله: أصل وحذف فيها هذه الخصيصة الثالثة. إذا الخصائص كان واحد أنها تأتي زائدة، اثنين أن نونها تحذف، ثلاثة الآن ليس نحذف النون بل نحذف كان كاملة، نحذف كان إيش؟ كاملة، هذه من خصائصها. قال: وحذف فيها وحدها، يعني فقط كان، معوضا عنها ما، يعني نحذف كان ونعوض عن كان إيش؟ ما. في مثل في مثل قولنا: أما أنت ذا نفرين. هذا شطر من بيت شعري لعباس بن مرداس يقول: أبا خراشة أما أنت ذا نفرين. أما أنت ذا نفرين باختصار، هذا الأسلوب ليس مفيدا كثيرا ولا نستعمله نحن في كلامنا، لذلك من أراد تفصيله يرجع إلى شرحنا الموسع موجود على اليوتيوب. باختصار شديد، أما أنت ذا نفر أصله هكذا: لأن كنت ذا نفر، لأن كنت ذا نفر. النفر يعني هنا يقصد بالنفر كثرة الأهل والأتباع. لأن كنت ذا نفر، صارت الجملة الآن إيش؟ أما أنت ذا نفر، ماذا حذفنا؟ حذفنا كان، وعوضنا عن كان المحذوفة بما. طيب وبعد عمليات معينة يعني انفصل الضمير، كلام طويل خلاصته يصبح أما أنت ذا نفر. فالزبدة الآن، زبدة الزبدة، أن جملة أما أنت ذا نفر كان يوجد فيها إيش؟ كان، وهذا كان ماذا حصل لها؟ حذفت، واضح؟ هذا يكفي. تفصيله موجود في شرح ابن هشام، إذا لم يفهم من شرح ابن هشام فقد شرحته في شرحي الموسع موجود على اليوتيوب، ولم يتضح له لي منه فائدة كبيرة يعني. طيب المهم منه الثاني الذي سيذكره الآن، قال: ومع اسمها، يعني وأحيانا تحذف كان مع من؟ مع اسمها. قبل قليل حذفنا إيش؟ كان فقط. الآن نحذف كان ونحذف الاسم، ومن يبقى؟ الخبر. وهذا بعد أداتين نرقمها في مثل إن خيرا فخيرا، هذا الأداة الأولى. الثاني التمس ولو خاتم الحديث. إذا تحذف كان مع اسمها متى؟ متى؟ بعد إن الشرطية، وبعد إيش؟ لو الشرطية، أو لو، لو عموما يعني. إن الشرطية مثل إن خيرا فخيرا، ما معنى إن خيرا فخيرا؟ هذا من من مما ورد عن العرب، ولعله يعني جاء في يعني جاء معناه موجود في نصوص الشريعة. يقولون المرء، يقولون الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما معنى إن خيرا فخير؟ إن كان إيش عملهم إيش خيرا. إذا ماذا حذف؟ كان واسمها. وين الخبر؟ خيرا. إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. إذا ماذا حذف؟ حذفت كان، وحذف الاسم كان، وحذف أيضا إيش؟ ها، إن خيرا فخير، أي فجزاؤهم خير. إيش حذف من جزاؤهم خير؟ خير معربها خبر، أينه مبتدأه؟ أيوة، خبر مبتدأه محذوف تقديره جزاؤهم. إذا المعنى الآن هكذا، إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خيرا، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شرا. فما الذي حصل؟ المهم عندنا الآن أن الذي حذف كان مع اسمها، وهذا جائز أم واجب؟ جائز. وأيضا تقول العرب المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر، أي إن كان الذي قتل به سيف فإنه يقتل بالسيف، وهكذا. طيب، وكذلك تحذف كان مع اسمها، وهذه آخر مسألة نأخذها. تحذف كان مع اسمها بعد ماذا؟ مع لولا، كقول بعد لو، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل في الصحيحين الذي أراد أن يتزوج بتلك المرأة ولم يكن عنده مهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. خاتما ما يعربه؟ خبر منصوب. أين كان على الاسم؟ حذف جوازا. ما تقديره؟ ولو كان، ها، ولو كان المهر خاتما، أو ولو كان الملتمس خاتمة. يقدر بما إيش؟ بما يناسب السياق. ولو كان الملتمس خاتمة، أو ولو كان المهر خاتمة من حديد. وبهذا نكون الحمد لله قد فرضنا من باب كان وخواتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.